وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، خطر الفراغ على الشباب، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة بين هذا الجمع المبارك من شبابنا. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه، وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا مكانة الشباب، ثانيا قيمة الوقت، ثالثا أقسام الفراغ، وأخيرا منهج عمل. فأعيون القلوب والأسماع جيدة، والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا مكانة الشباب، واسمحوا لي أن أستهل هذا العنصر بمكانة الشيوخ، فهذا من باب الأدب، فإن كان الشباب هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر فإن شيوخنا هم عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ولا يمكن أبدا للشباب أن ينصرف بعيدا بعيدا عن الشيوخ، إذ لا يمكن لساقين أن تأتي الساقان دون عقل يفكر أو يخطط. فالشيوخ لا غنى للشباب عن نصح الشيوخ وحكمة الشيوخ، ولا غنى للشيوخ أيضا عن سواعي الشباب وعن عطاء الشباب وعن عمل الشباب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب، بل وستعجبون إذا علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحي إليه كان في سن الأربعين، وهو سن اكتمال الشباب، وكان أبو بكر في 38 من عمره، وعمر بن الخطاب والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان والأرقم بن أبي الأرقم وعبد الله بن مسعود وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله وعلى سواعد هؤلاء الشباب أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناسة، وصحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. فكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده، وكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده. ذلك عمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كم عاش النبي عليه الصلاة والسلام؟ عاش 60 عاما، لا تزيد هذه المدة إلا قليلة. مات في 62 من عمره المبارك، ومع ذلك ماذا قدم للدنيا وماذا قدم للحياة. فمن الرجال من يبارك الله أعمارهم فتتحول المحن بين أيديهم إلى منح، ويزكي الله عز وجل بالأعمال المباركة أعمارهم. الصديق رضوان الله عليه في 2.5 سنين استطاع أن يقضي على فتنة الردة، وأن يجمع القرآن، وأن ينفذ بعث أسامة، وأن يؤدب القبائل التي اعتدت على حدود الدولة الإسلامية. والفاروق عمر في 10.5 سنين تحولت كل المحن بين أيديه إلى منح، وقدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى في هذه السنوات القليلة. إنها قدوة تتمثل في عاهل عظيم بركة الدنيا على حسب داره بزخرفها وسلطانها وأموالها، فسرحها سراحا جميلا، وطلقها طلاقا دائما لا رجعة فيه، وقام لينثر على الناس خيراتها، وليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع السائل، قام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه وسيده ومولاه. انظر إليه، ستراه هنالك يجري على رمال المدينة الملتهبة التي انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار. يراه عثمان بن عفان رضي الله عنه يجري على هذه الرمال الملتهبة في جو محرق طائر، فيقول عثمان: سبحان الله، من هذا الذي خرج في هذا الجو القائق يجري؟ وحينما اقترب قال: سبحان الله، انه امير المؤمنين عمر. وينادي عثمان من شرفة داره: يا امير المؤمنين، ما الذي اخرجك في هذا الجو القائق؟ فيقول عمر: بعير جمل من ابل الصدقة قد ندى يا عثمان، واخشى عليه الضياع. فيقول عثمان: فتعال الى الظل والى الماء البارد، وكلف احد عمالك لياتيك بالبعير الشارد. فيلتفت عمر الى عثمان رضي الله عنهما ويقول: عد الى ظلك ومائك البارد يا عثمان، اانت ستسال عن هذا البعير امام الله جل وعلا يوم القيامه؟ انظر اليه، ستراه هنالك يقف امام ابل سمينة جميلة ممتلئة. فيتساءل عمر بتعجب ورضا: ابل من هذه؟ فرد بعض الناس معه: ابل عبد الله بن عمر. ويرددها عمر: ابل عبد الله بن عمر؟ نعم، ابل عبد الله بن عمر. وماذا في ذلك؟ ارسله الي. فيأتي عبد الله بن عمر يرتعد، وهو إمام في الورع، إمام في الزهد، إمام في الخوف من الله، إمام في قيام الليل، إمام في صيام النهار، إمام في التقوى. فيقف بين يدي الفاروق ويسأله عمر والده: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول: إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي يا أمير المؤمنين، وأطلقتها في الحمى لترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة. ويرد الفاروق عمر في تهكم اللعب: رخ يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبله ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبله ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال: لبيك يا أبت. قال: انطلق الآن فبع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. عمر الفاروق الذي دمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، واتى الاطفال الاطهار له وهو الاسد القابع في عريه في مدينة رسول الله، اتى الاصحاب الاطهار له بتاج كسرى بن هرمز لم تنقص منه لؤلؤة ولا جوهرة في 10 سنوات ونصف. عمر بن عبد العزيز في 2.5 عامين استطاع ان يعيد الى دنيا هائجة مائجة زمن النبوة بروعته ورعه وتقواه، حتى خرج المنادي في عهد عمر: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، من اراد الحج ولم يجد النفقة فحجه من بيت مال المسلمين، من اراد من الشباب ان يتزوج ولم يجد النفقة فزواجه من بيت مال المسلمين. كل هذا في 2.5 عامين. لا اريد ان اطيل في هذا، انما اقول كم من عمر طالت اماده وقلت امداده، وكم من عمر قلت اماده وعظمت امداده. فمن الرجال من تتحول المحن بين ايديهم الى منح، من تتحول المصائب بين ايديهم الى هبات، انها بركة الاعمار وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فجل اصحاب النبي كانوا شبابا، استطاع النبي بفضل الله ثم بسواعد هذا الشباب ان يقيم وسط صحراء تموج بالكفر موجة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. استطاع ان يقيم للاسلام دولة فاذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. ان الشباب هم مستقبل الامة باذن الله، هم نبض الامة. واسمع مني هذه العبارة وارجو ان تحفظها: الشباب، اقول الشمس لا تملأ النهار في اخره كما تملأ النهار في اوله. الشمس لا تملأ النهار في اخره كما تملأ النهار في اوله. ذلكم هي مرحلة الشباب، مرحلة العطاء، ويؤلم القلب ويتعب النفس ان نرى كثيرا من شباب الامة لا يعرف الغاية التي من اجلها خلق، ولا يقدر هذه الفترة الزمنية حق قدرها، وانما تراه تائها طائعا لا يعرف غاية ولا وظيفة، بل يرتب مع هذا المتسكع التائه الطائع قولته: جئت لا اعلم من اين، ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، وسامضي في طريقي شئت هذا ام ابيت. كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقا؟ لست ادري، بهيمة لا يعرف ربا ولا غاية من اجلها خلق. وهذا التعبير ليس من عندي، انما هو تعبير القرآن. قال الله جل وعلا: ولقد من الانس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. هذا تعبير القرآن عن هذا الصنف الخبيث الذي لا يعرف ربه ولا يعرف الغاية التي من اجلها خلق والوظيفة التي من اجلها ابتعد. يدمي القلب ان نرى شباب الامة في زمن صارت فيه الامة قصعة مستباحة لاحقر امم الارض، نرى كثيرا من شباب الامة قد تاه وغيب عن المؤامرة الكبيرة التي تحاك له، حتى يظل الشاب غارقا في هذا المستنقع الآسم العذب، مستنقع المخدرات، مستنقع الشهوات، مستنقع الرذائل، مستنقع المسلسلات والأفلام الداعرة. مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها اعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم الا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. يتعب القلب ويدني القلب حينما رأى كثيرا من شبابنا قد تاه وغاق وضل الطريق لا يعرف طريق المساجد ولا يعرف طريق العلماء ولا يعرف طريق دروس العلم. والله يكاد قلبي ان يبكي قبل عيني حينما ارى قوادير الشباب تقف امام دار من دور السينما. الى اين توقف ايها الشاب؟ اين تذهب؟ والى اين انت ذاهب؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك واذكها يا مذنب. لن ينساه الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاهن تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب. ايها الشباب، الايام تمر والاشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الاعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل. وعما قليل سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل. قال ربنا جل جلاله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أيها اللاهي، أيها الساهي، أيها الشاب، لا تغتر بقوتك ولا تغتر بصحتك ولا تغتر بصغرك، واعلم بأن الموت لا يطرق صغيرا ولا كبيرا. فاقدر هذه المدة الزمنية والنعمة الربانية التي تحيا، ألا وهي نعمة الشباب والقدوة، اقدر هذه الفترة حق قدرها، واعلم بأن الوقت إلى زوال وبأن الوقت يمضي، فلا تغتر. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز قيمة الوقت. أيها الأفاضل، الوقت هو الحياة، ليس كالسيف كما يقال إن لم تقطعه قطعك، بل الوقت هو الحياة. الوقت إما جنة وإما نار، إما أن توظف الوقت في مرضات الله، وإما أن توظف الوقت في معصية الله. الوقت إما جنة وإما نار، ولذلك أقسم الله بالوقت في مواضع كثيرة ليبين لنا قيمة الوقت وأهميته. فقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى. قال تعالى: والليل إذا يغشى. قال تعالى: والفجر. أقسم الله عز وجل بالفجر، بالليل، بالضحى، بالعصر، بالشمس. ولكن الشمس آية، ولكنها أيضا علامة على جريان الزمن وجريان الوقت ودورانه. فالوقت يمضي، وكان السلف يحرصون كل الحرص على اوقاتهم. ايها الاخيار، اسمع ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. اعرض نفسك على يومك، واعرض يومك على قرآن ربك وسنة نبيك. وكان الحسن البصري يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. خلاص، الاثنين النهاردة بمجرد ما المغرب أذن، يوم الاثنين في هذا الأسبوع، في هذا الشهر، في هذا العام مضى، لن يرجع إليك إلى يوم القيامة. وكان لقمان الحكيم ينصح ولده ويقول: أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. خلي بالك من النصيحة الغالية دي. قل له: أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. فكل يوم يمضي عليك أيها الحبيب يقربك إلى الله يوما، وتبتعد بهذا اليوم عن الدنيا يوما. فالوقت يمضي سريعا، أسرع شيء يمضي هو الوقت ونحن لا ندري. ومن الناس من هو متخصص في قتل الوقت، والله رأيت بعين على عرفات، على عرفات خيمة يلعب رجالها السلم والتعبان. فاقتربت منه قلت: السلم والتعبان على عرفات؟ فرد عليه بعضهم وقال: يا شيخ يوم عرفة طويل. واستحيى البعض الآخر: تخصص في قتل الوقت، بل أتعجب غاية العجب حينما أمر على مقهى من هذه المقاهي التي كثرت الآن في بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويزداد الألم أن جل من يجلس على المقاهي الآن من شبابنا يمضون الساعات الطويلة وربما إلى ما بعد منتصف الليل، وقت يضيع. بل إن شئت فقل: عمر يضيع ونحن لا ندري. فالوقت يمضي سريعا، وكل ساعة تمر عليك إما لك وإما عليك، إما أن توقف الوقت في عمل للدين أو للدنيا، وإما أن تسأل بين يدي الله جل وعلا عن هذه الساعة. فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: الأولى عن عمره فيما أبناه، هذا العمر أمانه ستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اسمع، فمن وظف الصحة والفراغ في مرضاة الله فهو المغبوط، ومن لم يوظف الصحة والفراغ في طاعة الله فهو المغبون، هو الخاسر. الصحة نعمته والفراغ نعمة. إن لم توظف الفراغ في خير للدنيا أو للدين تحولت هذه النعمة إلى نقمة، وستسأل عن هذا الفراغ بين يدي الله جل وعلا. وهذا هو عنصرنا الثالث، وهو أهم عناصر اللقاء في إيجاز شديد: أقسام الفراغ. أنا أقسم الفراغ إلى أربعة أقسام. القسم الأول أو القسم الأول، واللغتان صحيحتان: القسم الأول الفراغ القلبي، القسم الثاني الفراغ النفسي، القسم الثالث الفراغ العقلي، القسم الرابع الفراغ البدني. أخطر أقسام الفراغ هو الفراغ القلبي. قلب يا شباب فرغ من الإيمان بالله، ومن معرفة جلال الله، ومن معرفة قدر الله، ومن معرفة عظمة الله بأسمائه وصفاته، قلب كهذا القلب صاحبه يصير فريسة سهلة للشيطان والهوى. إن ذكر بالله ما تذكر، وإن ذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تأثر. فأخطر ألوان الفراغ هو الفراغ الإيماني. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الأعضاء كما قال أبو هريرة: والجوارح جنوده ورعاياه. فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. كم من الناس إذا أصيب بمرض عضوي في قلبه أنفق كل ما يملك وسافر إلى لندن وباريس وأمريكا من أجل أن يجري جراحة عاجلة لهذا التاجي، لهذا الشريان التاجي مثلا في قلبه، أو لهذا البطين أو البطين أو الصمام أو غير ذلك. ينفق كل ما يملك من أجل مرض عضوي في قلبه. كم من أناس مرضت قلوبهم، بل وماتت قلوبهم، لا بالمفهوم الطبي العضوي، بل بالمفهوم النبوي المحمدي. ومع ذلك ما فكر واحد من هؤلاء في أن يبحث عن طبيب رباني من العلماء الصادقين والدعاة الربانيين، ليبحث عند هذا الطبيب الرباني عن دواء لمرض قلبه. ذهب رجل الى سفيان الثوري فقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض قلب فصف لي دواء. انظروا الى اولئك الذين احيا الله قلوبهم، الى اولئك الذين كانوا يقبون عن امراض القلوب التي تبعدهم عن علام الغيوب. يا سفيان لقد ابتليت بمرض قلب فصف لي دواء. فقال سفيان عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية واوقد عليه نار الحزن على المعاصي وحفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمطمئ بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. كم تحتاج منا هذه الرشدة لنحولها الى منهج حياة الى واقع عملي؟ القلب هو الملك والجوارح اعطاه، جنوده ورعاياه. ان طاب الملك طابت الجنود والرعايا. كم من شبابنا يسأل لا استطيع ان ابد الطرف، لا اقدر على ان اقيم الليل، لا املك ان اكف يدي عن الحرام، لا املك ان احفظ كتاب الله، لا اقدر على حفظ الف حديث من احاديث رسول الله. ان اعتقت خطبة او محاضرة وما شحنت الخطبة المحاضرة بالادلة من الايات والاحاديث، فاذا جلست بين يدي الناس لاذكرهم بقول الله وقول رسول الله يطير مني كل شيء ولا يبقى عندي الا النذر اليسير. ابحث عن هذا الوعاء، فالوعاء الذي يحمل كل هذا الخير، بل والملك الذي يصدر الاوامر لهذه الجنود، فلا تنظر العين الى حرام، ولا تمتد اليد الى حرام، ولا تقف القدم الى حرام، الملك الذي يصدر الاوامر لهذه الاعضاء بكل هذا هو القلب. فان لم تستطع عينك ان تغض عن الحرام، وان لم تستطع كفك ان تبتعد عن الحرام، وان لم تستطع قدمك ان تقف عن السير الى الحرام، فاعلم يقينا بان قلبك مريض يحتاج الى دواء. اعلم بان هذا الملك مرض يحتاج الى من يطبره، يحتاج الى من يسمعه الدواء من كلام الله ومن كلام الصادق رسول الله. قال عبد الله بن مسعود اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر اي في مجالس العلم وفي اوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. كيف يكون حال قلبك وأنت في مجلس العلم؟ هل يرق القلب يخشع؟ هل تعاهد ربك وأنت جالس الآن على التوبة وعلى عدم العودة إلى المعصية؟ هذه علامة خير. كيف حال قلبك عند سماع القرآن؟ هل يرق قلبك؟ تدمع عينك؟ يخشع جلدك؟ تقشعر جوارحك؟ أم أنك لا تطيق أن تسمع القرآن؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. العلامة الثالثة، كيف يكون حال قلبك في مكان الخلوة؟ هل إذا غلقت على نفسك الأبواب والنوافذ وأرقيت الستائر هل تبارز الله عز وجل بالمعصية حيث لا يراك أحد من الناس وأنت على يقين بأن الله عز وجل يراك؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال جل جلاله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي في أي مكان كانوا، بعلمه بسمعه ببصره بقدرته بإرادته بإحاطته لا يغيب عنه شيء. فابحث عن قلبك في هذه المواطن. فالقلب الفارغ من الإيمان، من معرفة الله، من الخوف من الله، من الحب لله، من إسلام الله، من تعظيم الله، من تقدير الله، قلب لا يمكن أبدا أن يتأثر بقرآن الله ولا بكلام رسول الله. إن قلت قال الله أعرف، إن قلت قال رسول الله ما تأثر. إن دل هذا فإنما يدل على قراء هذا القلب من حقيقة الإيمان. ما حقيقة الإيمان؟ الإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فقط، ولكن الإيمان أيها الأحباب قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينطق بالمعاصي والزلات. قال رب الارض والسماوات هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم في المستقرة بسند حسنه الالباني رحمه الله الجميع من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ان الايمان ليخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب اي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. حال الايمان في قلبك الان يختلف تماما عن حال الايمان في قلبك حينما تخرج الى الشارع. حال الايمان في قلبك الان يختلف تماما عن حال الايمان في قلبك وانت امام التلفزيون، لانك الان في بيئة تجدد الايمان. انت الان في بيئة يزداد فيها الايمان، فاذا خرجت الى بيئة الشهوات والشبهات نقعت هذه الشهوات والشبهات بقدرها من ايمانك. فنحن نعتقد وهذا معتقد النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ايها الحبيب الفراغ القلبي، فراغ القلبي من الايمان اخطر الوان الفراغ، لانك لو ذكرت صاحب هذا القلب بالقرآن كله لن يتذكر، ولو ذكرت صاحب هذا القلب بالسنة كلها لن يتأثر. ووالله ما زلت اذكر ان اخوانكم في امريكا استحلفوني بالله يوما ان اذهب مع بعضهم لرجل من الله عليه بتجارة واسعة جدا الى جوار المركز الاسلامي في ولاية نيويورك. قالوا يا شيخ هذا الرجل ما طلبنا منه ابدا صدقة اتصدق بها، وما دخل الى المسجد مرة واحدة. فيا حبذا لو اتيت معنا لتذكره بالله. فذهبت وذكرت الرجل بالله سبحانه وتعالى وقرأت عليه القرآن فلم يسمع، ذكرت الرجل بكلام رسول الله فلم يتأثر. فلما وجدت القلب فارغا من اي لون من الوان الخوف او من اي قدر من الايمان قلت له اذا فأتني بورقة. قال خير يا شيخ. قلت له بس تعرف دلوقتي هات لي ورقة كبيرة. راح بورقة قلت له اكتب. قال ماذا؟ قلت اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا عقد من فلان ابن فلان، وذكرت اسمه مع ملك الموت. ألا يأتيك ملك الموت إلا إذا عدت إلى بلدك وبنيت مسجدا لله وتفرغت فيه للطاعة والعبادة. والرجل يقول لي والله يا شيخ محمد أنا أعاهدك لما أرجع هتفرغ للطاعة، أنا ربنا وسع علي جدا هبني مسجدا لله وهتفرغ للطاعة والعبادة. طلب يكتب الكلام ده، ملك الموت ما يجيلكش إلا ما ترجع وتبني المسجد وتتفرغ للطاعة والعبادة. ففهم ما أريد أن أوصله إليه فضحك وقال لي تصدق بالله؟ قلت لا إله إلا الله. قال والله يا شيخ محمد أنا لما بيجي لي حالة صداع بطلع يظهر الصداع في الحال. قلت له أنت عبد للدولار كما قال النبي المختار تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. فجعل النبي الدرهم والدينار إلها لفئة من الناس لا يعيش إلا من أجل الدرهم وإلا من أجل الدينار. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح بغير الطيب والكفن. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه إنه ولي ذلك مولاه. فالفراغ القلبي من الإيمان من معرفة الله أخطر ألوان الفراغ. كيف تملأ هذا الفراغ؟ سؤال مهم. كيف تملأ الفراغ القلبي من الإيمان؟ والجواب في كلمة محددة أن تعرض قلبك لبيئة الإيمان التي يزيد فيها الإيمان ويتجدد. بيئة مجالس العلم، أن تصحب العلماء، أن تصحب الصالحين، أن تصحب الأخيار. اسمع عبارة ما تنساش لابن القيم، اضرب مع كل أهل عبودية لله بسهم. أقولها ثاني يا شباب، اضرب مع أهل كل عبودية لله بسهم. يعني إيه؟ يعني سترى من إخوانك من من الله عليه في الأذكار العبودية التي فتح الله فيها عليه عبودية الذكر. كلما نظرت إليه وجدته ذاكرة، ثم تنظر إليه وتعيش معه شوية كده فترى البون شاسعا بينك وبينه، فتتهم نفسك بالقصور وتعلو همتك بصحبة هذا الذاكر للعزيز القطور. تقوم تبدا تذكر، كل ما تصبح تذكر تستحي. ترى رجلا اخر من اخوانك من الله عليه بالصلوات، العبوديه التي فتح الله فيها عليه هي عبوديه الصلاه، تصحب بتاعه همتك في هذه العبوديه في باب الصلاه. ترى رجلا اخر فتح الله له في عبوديه طلب العلم، يسمع الشيخ فلان في المكان فلان يذهب، الشيخ فلان يذهب، والشيخ فلان يتصل يقول له تعال احضر لفلان، عبوديه. فتصحب هذا، فتعلو همتك في هذا الباب ايضا. تضرب سهل. ترى رجلا اخر من اخوانك من الله عز وجل عليه بالدعوه الى الله، فتصحب فتعلو همتك، فتضرب في هذا الباب سهل. وهكذا اضرب مع اهل كل عبوديه لله بسهل. اصحب الاخيار، اصحب اصحاب الهمم العاليه، ودعك من اصحاب الهمم الدنيئه الحقيره، لان الله جل وعلا يحب اصحاب الهمم العاليه. من اين لك هذا؟ روى الطبراني بسند صحيح من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها. فعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتاتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ذهب بعض الناس الى رجل من اصحاب الهمم العاليه وقالوا له: يا سيدي خلي بالك، يا سيدي لنا عندك حويجة. حويجة يعني تصغير حاجة، يعني حاجة حقيرة صغيرة. فقال صاحب الهمة العالية: فاطلبوا لها رجيلا، فاطلبوا لها رجيلا، لا تطلبوا للحويجة رجلا، بل اطلبوا للحويجة رجيلا. الرجيل هو الذي يرضى بالحقير، الرجيل هو الذي يرضى بالدنيء. اما الرجل والذي لا يرضى الا بالهمم العالية، هو الذي لا يرضى الا بمعالي الامور وباشرافها ويكره سفسافها. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في غراتها الأجسام، فكما علمنا أن الإيمان يزيد وينقص، فاملأ فراغ قلبك من الإيمان بوضع قلبك في بيئة إيمانية، مجالس العلم، سماع أشرطة أهل العلم، قراءة سير السلف، قراءة القرآن، قراءة التفسير، قراءة السيرة وغير ذلك، صر المقابر، صر المرضى، اصحب الأخيار، حافظ على الأذكار، قم بالليل صلي لله ركعات في السحر، إلى آخر هذه الأعمال، بها تملأ فراغ قلبك من الإيمان. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. ثانيا الفراغ النفسي. النفس يا إخوة إن لم نشغلها بالحق ستشغلنا بالباطل. إن فرغت النفس من عمل الحق تفرغت لعمل الباطل. إن فرغت النفس من عمل الخير انشغلت بالضلال. النفس كالطفل، إن فطمتها عن المعصية وألجمتها بلجام التقوى انفطمت، لا تستصعب الأمر. يقول لك ازاي؟ مش قادر. طب جرب، جرب ما أقول. الطفل تصطره أمه يصرخ في الليلة الأولى، لا ينام أحد في البيت من صراخه وعويله. الليلة الثانية يقل الصراخ، الليلة الثالثة يبدأ ينسى التدخين، الليلة الرابعة تقدمه إلى كخ كخ وكخ، دي لفظة نبوية قالها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. خلاص الله، السجن الذي كان لا ينام إلا به، خلاص صار يكرهه أو صار لا يقبله. كذلك النفس ستنقص عليك في الليلة الأولى. انظر خلي بالك، بص كده الاستريتش اللي جاي ده، طب خلي بالك ده في فيلم كذا، طب المسرحية الفلانية، طب المسلسل الفلاني، طب المجلس الفلاني. طبعا جرب ان تقول لها لا لا، صوت عالي، يا رب اعني، لا لن استجيب لك. افصلها بلجام الخوف من الله عن الوقوع في هذه المعصيه، ستجد تنغيصا في القلب، ستجد حسره، ستجد قسوه، ستجد الما، بعد ذلك يخف هذا الالم، ثم يخف ثم يخف ثم يزول، بل ثم تصل الى درجه لا تحدثك بعد ذلك نفسك في مثل هذه الامور التي كانت عندك بمثابه المسلمات من المعاصي التي لا تستغني عن فعلها واتيانها. النفس لوامة، النفس أمارة، أمارة بالسوء، لا تريد لك الخير، لا تريد لك الخير. فإن ألجمتها بلجام التقوى والخوف من الله وأسمعتها بصوت عالٍ، لا لا لا انظر الى الحراس لا انظر الى هذه المجلة القنيع لا انظر الى التلفاز لا اجلس الان بالفلس لا اغتب فلانا لا انقل النميمة لا رق والديك لا اهدي شعرك لا مرأتي لا لا لا وتظل تقول للنفس لا أرضى من سيدك ومولاك الذي يراك ويعلم سرك ونجواك لترتقي ورب الكعبة بعد ذلك إلى مرحلة لا تحدثك هذه النفس أبدا بما كانت تحدثك به بل بما كان عندك قبل ذلك من المسلمات التي لا تستطيع أن تهجرها أو أن تتخلى عنها حينما تلوم نفسك وتكسر اللوم تصل من الأمارة إلى اللوامة ثم بعد ذلك إلى المطمئنة تلك النفس التي لا تطمئن إلا مع الله ولا تسعد إلا في ذكر الله ولا تشعر بالسعادة والطمأنينة والأنس إلا في طاعة الله جل في علاه إن النفس لأمارة بالسوء ثم ولا أقسم بالنفس اللوامة قال ميمون بن مهران فالمؤمن يلوم نفسه على الخير والشر على الخير لما لم يكثر منه وعلى الشر لما فعله حتى تصل بعد ذلك نفسك بفضل الله إلى مرتبة النفس المطمئنة انظر لا لا لا خلاص ما أقول لك بس هذه طب ما تصليش الليل يعني ما تقولكش دي برضه لأن ده خلاص صار أمرا عاديا جدا صار قيام الليل عندك ولا تشعر بالراحة ولا بالرضا ولا بالطمأنينة ولا تأوي إلى فراشك لتفعل بلذة النوم إلا وقد أسعدت قلبك وأسعدت جوارحك بركعات لله رب الأرض والسماوات الناس درجات فالناس صنفان صنف طهرته نفسه صنف طهرته نفسه وقادته إلى الشيطان إلى الشهوات والشبهات وصنف قهر نفسه وغلبها وألجمها بلجام التقوى وجعلها مطية لكل خير ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ففراغ النفس من الحق يشغل النفس بالباطل اشغل نفسك بالحق اشغل نفسك بالدعوة اشغل نفسك بطلب العلم اشغل نفسك بحفظ القرآن اشغل نفسك بحفظ احاديث النبي عليه الصلاة والسلام المهم ان تشغل النفس باي عمل للدين او للدنيا او للدنيا لا حرج ولذلك فانا احذر شبابنا ممن يضغطون امام هذه النزغة الشيطانية حينما يكونون في الخلوة او في فراغ نفسي فتحدثه نفسه ويغلبه شيطانه بهذه المعصية المنتشرة بين الشباب ألا وهي معصية نكاح اليد أو إنزال الشهوة باليد أنصحك في هذه المرحلة وانتبه لي فلن أقول لك افتح كتاب الله لا أنت أضعف من أن تفتح كتاب الله في هذه اللحظة ولن أقول لك قم تتوضأ أنت أضعف من أن تقوم لتتوضأ وإنما أول أمر عملي تقطع به هذا الهاجس والخاطر الشيطاني وتقطع السبيل على هذه النفسة الأمارة بالسوء أول أمر عملي أول أمر أخرج تضغط لأنك صرت فريسة للنفس بعد الشيطان والهوى فلا تجعل من نفسك فريسة للنفس وللشيطان وإنما تقطع هذه الوحدة بالخروج حتى لو جلست مع أمك مع والدك مع أخيك لو خرجت من بيتك لأخ من إخوانك ممن تحبهم في الله عز وجل إن خرجت وكلمت والدك وكلمت أمك ولو كلمة تستطيع بدا أن تتوضأ تستطيع بدا أن تصلي ركعتين لله عز وجل وترى بفضل الله عز وجل أن هذا الأمر قد زال فإن تضرعت إلى الله واستعنت بالله أن يحفظ عليك إيمانك وأن يحفظ نفسك من الهوى ومن الشيطان ومن نفسك وجدت الفضل من ربي فما توكل عليه أحد إلا كفاه وما اعتصم به أحد إلا نجاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه الفراغ الثالث هو الفراغ العقلي وهو خطر شديد الفراغ العقلي من كل ما هو طيب من العقيدة من أي عمل أو فكر يعود بالنفع والخير على صاحبه وعلى أمته إن فرغ القلب العقل من الخير، صار صاحبه فريسة أو صار صاحبه طعمة للنيران والعياذ بالله إن لم يتوب إلى الله. تدبر معي قول الله سبحانه في شأن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيوة، صار العقل يا شباب إلها يعبد، صار العقل الآن إلها يعبد، يقدم الآن العقل على صريح النقل وصحيحه، صار العقل الآن يقدم على صريح النقل أي من القرآن وصحيح النقل أي من السنة. أنا لا أقول ذلك من باب الرجم بالغيب أو من باب إلهاب العواصف والمشاعر، وإنما أجسد واقعا. صرنا نرى الآن من يقدم العقل على صريح وصحيح النقل، هذا عقل يقول صاحبه: جيبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي، يعني على دين إبراهيم، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وهذا عقل يقول: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. وهذا العقل يقول: إن تطبيق الشريعة الإسلامية ردة حضارية بكل المقاييس. وهذا عقل يقول: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. هذه عقول، وبالعقل أنكرت السنة، بالعقل أنكرت السنة، وبالعقل ردت أحاديث المهدي، وردت أحاديث نزول عيسى، وردت أحاديث الدجال. فلقد خرج علينا أستاذ دكتور على القناة الثانية في التلفاز الأسبوع الماضي وقال: لا يثبت حديث، لا يوجد حديث واحد في السنة يتكلم عن المهدي، اللهم إلا حديثا قال فيه النبي: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد الأمة أمر دينها، ولا علاقة البتة لهذا الحديث بالمهدي. ولو تواضع وكلف خاطره وعاد إلى ديوان، أي ديوان من دواوين السنة في باب الفتن والملاحم، لقرأ ما يقرب من 50 حديثا في شأن المهدي، كما قال الشوكاني: منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف المنجمل. بل لقد قال جماهير علماء اهل السنة: لقد بلغت الاحاديث في شأن المهدي مبلغ التواتر، والحديث المتواتر عند جماهير اهل السنة يفيد العلم القطعي، ومن ثم فالعلم به واجب والعمل به فرض لازم. بالعقل انكرت الشفاعة، بالعقل انكرت الشفاعة، بالعقل انكرت حجية السنة. وقال بعض أصحاب هذه العقول: كفى بالقرآن، ووالله لا يستطيع أحدهم مهما بلغ عقله أن يتعامل مع القرآن بعيدا عن سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فليغلق كل كتب السنة وليفتح القرآن كله من أول الفاتحة إلى سورة الناس، ليخرج لنا من القرآن آية واحدة تقول بأننا سوف نصلي العشاء الآن 4 ركعات. كيف نصلي؟ ما هي أركان الصلاة؟ ما هي مطلق الصلاة؟ ما هي أركان الصيام؟ ما هي مطلق الصيام؟ ما هي أركان الحج؟ ما هي سنن الحج؟ ما هي واجبات الحج؟ ما هي مطلق الحج؟ ما هي أركان العمرة؟ إلى آخر هذه الأسئلة. لا يستطيع عاقل مهما بلغ عقله أن يتعامل مع القرآن أو أن يفهم القرآن إلا إذا عاد إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. اولى تاني. القرآن احوج الى السنة من السنة الى القرآن، لانك لا تستطيع ان تفهم القرآن الا بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وما اروع ما قاله ابن القيم: لا يستقل العقل دون هداية، يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأن انك ما اردت وصولا. يا طالبا ترك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. مش ممكن. فالعقل انا لا اقلل من شأنك ابدا، ولله ضرب ابن تيمية اذا قلت ان نور الوحي لا يقص نور العقل ابدا ابدا، لكن للعقل دوره ومجاله الذي يجب عليه ان يبدع فيه. ونحن نرفض رفضا باتا ان يجعل العقل من نفسه طاغوتا شديدا ليحكم على كتاب الله او على سنة رسول الله. فما قبله العقل قبله، وما رفضه العقل رده. فالفراغ العقلي خطير. ان لم يعرف العقل خالقه، ان لم يتعرف العقل على الغاية التي من اجلها خلق الانسان، ان لم يتعرف العقل على حجم المؤامرة الكبرى التي تحاك لهذا الدين، ان لم يتعرف العقل على الصواب وعلى الحق، ان لم يتعرف على قدر الباطل ليتقي شره وخطره، فصاحب هذا العقل الذي لا يعرف هذه الاصول في ضياع، فربما يودي به عقله الى النار ان لم يتك الى العزيز الغفار كما ذكرت. وانا لا انكر ابدا ان نشغل عقول اولادنا وشبابنا بالامور النافعه حتى ولو من امور الدنيا، لا حرج على الاطلاق، كما في الفراغ البدني وهو القسم الرابع من اقسام الفراغ، ان تشغل بدنك باي عمل من اعمال الدين او من اعمال الدنيا. ان لم تكن في طاعه فكن في عمل للدنيا. ما المانع ان تنهي هذا الصيف وقد انهيت برنامجا كاملا في الكمبيوتر؟ ما هو المانع؟ ما المانع ان تنهي هذا الصيف وقد قرات مجموعه من الكتب في التفسير او في السيره او في الادب او في البلاغه او في الحديث او في التاريخ؟ ما المانع؟ المهم ان تكون في عمل للدين او للدنيا. لا تترك نفسك ابدا ولا عقلك ولا قلبك ولا بدنك للفراغ، والا فانه مقتله ومضيعه. من منا يا اخوة عاهد ربه على ان ينهي القرآن في هذه الاجازة الصيفية؟ من منا عاهد ربه ان يقرأ وان يحفظ الف حديث؟ من منا عاهد ربه ان يجلس في بيت الله الذي يصلي فيه بين مجموعة من اقرانه او من اخوانه ليقرأ معهم كتابا من كتب اهل العلم، او ليجعل لهم ساعة يومية مع كتاب الله تبارك وتعالى ليتدارسوا فيها كتاب الله؟ فالفراغ خطر، وكلنا يعلم خطر الفراغ. فاستثمر كل دقيقة وكل لحظة تمر عليك، إما في خير للدين وإما في خير للدنيا. وهذا هو عنصرنا الأخير، منهج عمل قطع بين يديك أخي الحبيب، منهجا للعمل. أول خطوة أو ورقة في هذا المنهج أن تحافظ على مجلس علم تجدد فيه إيمانك وتصحح فيه عقيدتك. اول خطوة ان تعرف دينك مهما كانت وظيفتك. ارق وقتا لتتعرف على دين الله، فمحال ان تنصر شيئا تجهله، محال ان تتحرك لشيء لا تعرف قدره. فتعرف ابتداء على دينك في مجلس علم. ارق وقتا ولو كان يوما واحدا من ايام الاسبوع، فرغ وقتا في هذا اليوم لتجلس فيه بين يدي رجل من اهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي، لتجدد في هذا المجلس ايمانك ولتصحح في هذا المجلس عقيدتك. ثانيا، المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. اولا ادلكم على ما ينفي الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: اسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والحديث الصحيحين من حديث ابي هريره من غدا الى المسجد اوراق اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا اوراق والحديث الصحيحين من حديث ابي هريره ارايتم لو ان نهرا على باب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ايبقى من قرنه شيء؟ قالوا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والحديث الصحيحين من حديث ابي هريره. فالخطوه الثانيه ان تحافظ على الصلوات الخمس في جماعه. تخرج خارج المسجد فتحترف بالمعاصي والذنوب ثم ترجع الى بيت الله تبارك وتعالى فيطهرك الله عز وجل. قال سبحانه ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثالثا المحافظه على الورد اليومي للقران. منذ متى لم تقرا في كتاب الله جل وعلا؟ كثير منا يحضر القران بالاسبوع بالاسبوعين بالشهر، ولا ابالغ ان قلت منا من يحضر القران بالعام فلا يفتح القرآن إلا في رمضان ويغلق القرآن بعد انتهاء رمضان ولا يخرجه من علبته القطيفية إلا في رمضان مرة أخرى. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود. والأحاديث كثيرة لا حسن إلا في اثنتين في الصحيحين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله ماله فهو ينفقه أناء الليل والنهار. فاجعل لنفسك وقتا يوميا مع القرآن الكريم. رابعا اجعل لنفسك ساعة تقوم فيها بالليل حتى تكتب عند الله عز وجل من الذاكرين. عليكم بقيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. خامسا لابد أن تشغل نفسك بالدعوة إلى الله عز وجل. إن لم تستطع بلسانك أنت فبلسان غيرك من أهل العلم من الدعاة والعلماء، بطبع كتيب، بتوزيع شريط، بلصق إعلان أو باتصال هاتفي على زميل لك واخي من إخوانك لحضور محاضرة كهذه. لن تعجز أن تجد لنفسك دورا للدعوة إلى الله عز وجل. والدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. تشغل نفسك بالدعوة إلى الله عز وجل بأي وسيلة من وسائل الدعوة، فلن تعجز أن تجد لنفسك دورا إن صححت النية وصدقت مع الله جل وعلا. سادسا مر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر، ولا تنظر إلى المنكر وتعز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فهي مع الصحابة قديما فهما مغلوطا. وخشي الصديق هذا الفهم فارتقى المنبر وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمه جميعا بعقاب من عنده، وفي لفظ ثم يدعونه فلا يستجيب لهم أو فلا يستجاب لهم. فمر بالمعروف بمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر، بكلمة طيبة، بكلمة رقيقة رقراقة لا تعجز أبدا أن تذكر بها. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى للنبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. سابعا اشغل نفسك بأي عمل من الأعمال الخيرية في أي مسجد من المساجد. يعني إن كانت هنالك في المسجد جمعية ترعى الأيتام أو ترعى الفقراء أو ترعى أصحاب الأعذار، لماذا لا تكن عضوا خيرا في هذه الجمعية؟ لماذا لا تبذل خيرا أيا كان نوع هذا الخير؟ لا تترك نفسك فارغا من عمل للدين أو من عمل للدنيا. ويا حبذا لو جعلت لنفسك وقتا لتزور فيه الاموات فان تلك الزياره التي تجاهلناها تذكرنا بالاخره وترقق قلوبنا وتجدد الايمان فيها. ثم يا حبذا لو جعلت لنفسك وقتا لتزور فيه مرة فإن هذه الزيارة تذكرك بفضل الله عليك ونعمة الله عليك، ألا وهي نعمة الصحة ونعمة العافية. أيها الأفاضل، المهم ألا تترك نفسك فارغا من عمل الدين أو من عمل الدنيا، فإن خطر الفراغ عظيم. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.